بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، حديث في صحيح مسلم يقرأه الناس ويسمعون شرحه، ومع ذلك يفهمون أن الدين هو أن تصلي وأن تصوم وأن تؤدي العبادات، مع أن هذا الحديث الشريف فيه من العمق والخطورة ما يحمل الإنسان على أن يعتقد أن التدين الصحيح في المعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ المفلس بالمفهوم العام من لا درهم له ولا دينار، لا يملك مال إصلاحه. فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كلام واضح كالشمس. إنسان يغتاب، إنسان يطعن، إنسان يأكل ما ليس له، إنسان في الإرث يأخذ النصيب الأكبر بدعوى لا قيمة لها، إنسان غماز لماز، ويصلي ويصوم ويحج كل عام ومصيره إلى النار. هذا هو الدين. الدين عبادات تعاملية، إن صحت صحت العبادات الشعائرية. التعاملية أن تكون صادقا، أن تكون أمينا، أن تكون عفيفا، أن تكون منصفا، أن تكون رحيما، أن تكون متواضعا. هذه العبادات التعاملية إن صحت صحت العبادات الشعائرية، عندئذ تصح الصلاة والصوم والحج والزكاة. هذا المعنى أيها الإخوة يفتقر إليه المسلمون كثيرا. هم يتوهمون أن كل من دخل وصلى فهو مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. يعني الصفة الصارخة بالمؤمن ليست صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه، الصفة الصارخة صدقه وأمانته وعفته. والصحابة الكرام حينما سئل سيدنا جعفر من قبل النجاشي عن رسول الله، ما قال جاء بعث الله فينا رجلا يصلي ويصوم، قال سيدنا جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة، نعبد الأصنام، نأتي الفواحش، نقطع الرحم، نسيء الجوار. هذه الجاهلية، جاهلية أخلاقية. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. هذا هو النبي، إنسان صادق أمين عفيف. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا، شوف ما ذكر الصلاة، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الدين تعريف جامع مانع للدين. الدين استقامة وأمانة وصدق وعفة ورحمة وعدل وإنصاف، هذا الذي يرفع الإنسان، هذا الذي يجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثني شخص قال لي والله إنسان يصلي في الصف الأول وله طلاقة بلسانه عجيبة، ساكن ببيت أجرة، له صاحبة من تركيا فقيرة جدا، يعني البيت ثمنه 7 ملايين، استطاع أن يأخذه منها 700,000 فقط بأساليب وباحتيالات وبإيهام. أنا خطر في بالي أن مثل هذا الإنسان الذي أعطى عشر ثمن البيت لصاحبته بأساليب لا ترضي الله، يمكن أن يضع صلاته وصيامه وحجه في الحاوية. هذا واقع المسلمين، عداوة، اغتصاب أموال، تطلع إلى ما عند الآخرين، إطلاق البصر في المحرمات، سهر وراء الأقمار، وبالنهاية نصلي ونصوم ونحج. هذا ليس هو الدين. هذا الحديث، يجب أن يكون شعار لكل مسلم: المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. الشيطان دائما يوهم الإنسان أنه أنت صاحب دين، عم تصلي تصوم تحج. لا، قل له صاحب الدين هو الصادق، صادق ويصلي. طبعا بالمقابل مرفوض أشد الرفض، تقول واحد آدمي بس ما يصلي، لا لا، هذا ما له علاقة. صادق ويصلي، أمين ويصلي، رحيم ويصلي، منصف ويصلي، عفيف ويصلي. فهذا الحديث أيها الإخوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على جوهر الدين، هذا الدين هكذا كان هو وأصحابه. لذلك التألق ما بيجي من الصلاة والصوم، واحد بيصلي بيصوم بس كذاب محتال، يعني ليس مستقيما، مراوغ، يأخذ ما ليس له بأساليب شتى. مثل هذا الإنسان نقول له تصلي وتصوم بس ليتك تضيف إليهما الطاعة والاستقامة، وإلا لا قيمة لهذه الصلاة والصوم. الشيء الدقيق أيها الإخوة أن فهم الصحابة للدين هو الذي جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفهمنا السقيم للدين هو الذي جعل الناس يخرجون من دين الله أفواجا. صار في قناعات عند الناس عجيبة إنه بس ما يكون بديا ما يكون صاحب دين، إنه بيطلع غشاش بيحتال عليه. والله قال لي أخي، قال لي أنا بشتغل دهان، إلي شريك، قال لي أنا مظهري ما لي مظهر صارخ إسلامي، مظهري عادي، أما هذا اللي له مظهر صارخ بيحضر دروس، يعني صاحب البيت قال التليفون على حسابكم، ما خطر في باله المكالمات الخارجية، خطر بباله خبره ما في مانع. قال لي السلام للسعودية، له أخ وأقرباء، قال لي أول مكالمة، الثانية، الثالثة، العاشرة، قال لي بالألفات صارت تقمعوا شركتي، قال له بهدلتنا، شلون بدي أقول أنه صاحب دين وله مظهر ديني وبيصلي وانتصب من صاحب البيت آلاف الليرات مكالمات خارجية، قال لك أنه خبر ما في مانع، ما قصد خارجي، قصد محلي. فتلاقي لما الإنسان بيهبج بيحط صلاته وصيامه وحجه بالحاوية وبيرتاح في البيع والشراء وفي العفة والاستقامة والصدق. الإنسان يتألق بأخلاقه ولا يتألق بعباداته أبدا، عباداته بينه وبين الله. عباداته بينه وبين الله، يتألق بمعاملاته، فإذا صحت معاملاته أحب الناس الدين. أما الآن هناك من يكره الصلاة مع أنها عبادة، لأنه يعرف أن هناك من يصلي ويكذب، من يصلي ويحتال، من يصلي ويأخذ ما ليس له. فيا أيها الإخوة، مشان نوفر وقتنا، العمر سنين، حتى بأيام بلاحظ الحلاق أحيانا بالمقص 20-30 قصة بالهواء، بعدين بيضرب شعره بقى. أنا بدي المليان، الفاضي كله فاضي، بدي الضربة الصائبة من أجل أن تأتي، أن تصيب الهدف. دينك يعني استقامتك، دينك يعني ضبط لسانك، دينك يعني ورعك، دينك يعني نزاهتك. شوف المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. المؤمن الصادق لا يمكن يأكل درهم حرام ولا قرش ورع، والمؤمن الصادق لا يمكن يتكلم كلمة من دون علم، كلمة شاطحة فيها تجاوز فقد اتصاله بالله عز وجل. أما إذا واحد مقطوع عن الله عز وجل، ما وصل حتى يحس حاله مقطوع، ما وصل لسه. أما الذي وصل بالله عز وجل، أدنى خطأ يحجبه عن الله، صافي عنده حساسية. من هنا كان ضبط اللسان. أيها الإخوة، هذا حديث أساسي مفصلي، حديث يبين حقيقة الدين. في عبادات تعاملية وعبادات شعائرية. والله لي قريبة، يعني سمعت توفى زوجة متزوج امرأة سابقة وتوفيت، له منها أولاد. فأول ما توفى الزوج قالت لهم، له 500,000 استثمار بمحل تجاري. قال مرة، قال يا بنت الحلال، هالمبلغ إليك إذا مت أنا، إليك. لا في ورقة ولا في توثيق ولا في شاهد، بينه وبينها. فلما توفي بلغت ولاده أنه المرحوم قال لي 500 إليك. فقالوا حاضر، نزلوا على الشخص، أعطوه تنازل، عمل له وصل باسمه. فيها البساطة، مرت أبوه وصادقة، خلاص الأب قال 500 لزوجته. بعد فترة أعطوها 9,000 متأخرة، ردوا أخذوه منها. قال نحن سألنا شيخ، قال 90,000 على القيم الجديدة، أعطوها 90,000، أعطوها الحصة من البيت، أعطوها. هن ما ساووا غير أدوا ما عليهم بالضبط، بس لأنه الآن المستقيم نادر، فعلهم كان غريب جدا. أعطوها المتأخر بالسعر الجديد، سعر الذهب، وأعطوها 500,000 بكلمة حكتها من دون أي وثيقة، من دون أي شهادة. شوف كم أسرة بيموت الأب بيخلف زوجة وعنده أولاد من زوجة أخرى، بيرعوها في البيت ثاني يوم، ثاني يوم بيحطوها برا. أبدا. فهذا الدين، الدين أن تعطي الحق. أعرف أخ من إخواننا، يعني الأب ترك بنت، أخ ابن وبنت، البنت متزوجة من رجل ميسور وساكن ببيت ملك وما في عليها شيء. أما هذا البيت اللي تركه الأب للبنت حصة فيه، بيت جيد جدا، فأجاه الابن قيم البيت فارغ ب 12 مليون، وأعطى أخته حقها بالتمام. كم أخ يساويها؟ بلاد بيت الأسرة، بيت العيلة، تعي عندي إذا بدك، يقعد يستهلكه لحاله، وحق أخته موجود، وأخته إلها زوج وساكنة ببيت ملك ما لها بحاجة، بس هذا الحق. يعني أنا بشعر أنه دينك يظهر بالتعامل المادي فقط، بالدرهم والدينار، بضبط اللسان، بحسن الظن بالمسلمين. أما أنه أعمل عبادات وأوهم الناس أنه صاحب دين، أنا بسميها العبادات زعبرة، زعبرة وتلبسة، وهي فارغة من مضمونها كلياً. لما بتأكل قرش من حرام فرغت عبادتك من مضمونها، ما عاد لها مضمون. هذا الدين ما بيتحمل غلط إخوان أبداً، ما بيتحمل غلط. دين الله، لأنه إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً أبداً، لا يقبلك الله إلا مستقيماً نزيهاً. فإذا كان نحن بهالشكل، ليش ما الناس يأسلموا كلهم؟ ليش ما تلاقي الأمة كلها تعلن إسلامها؟ أما الأمة كلها نافرة من الإسلام. يعني المسلم يعني إنسان مخادع، المسلم يعني إنسان ممكن يلاقي فتوى ويأكل المال، المسلم ممكن يأكل أموال أخواته، ممكن يكون أكبر أخ يتولى على المال كله وله دعوة أنه مسلم وصاحب دين. هل مفهوم الخاطئ، مفهوم أنه الدين بالعبادات الشعائرية مفهوم مرفوض؟ الدين بالعبادات التعاملية. فإن صحت، يعني كنت أضرب مثل، أنا واحد طالب 9 أشهر بالمدرسة، في عنده كل يوم دوام وكل يوم 6 محاضرات، والمحاضرات لها دكاترة ولها كتب، فهذا ما داوم إطلاقاً إطلاقاً، ولا قرأ ولا فتح أي كتاب. إجا الفحص، إجا على الفحص 6 آلام، تنظيش، حبة أسبرين، ترمس شاي، ترمس مي. دكتور شو بدكتور؟ شو بدك تساوي 3 ساعات؟ 3 ساعات ما فيه شيء إطلاقاً. 3 ساعات لواحد دارس، لواحد 9 أشهر عم يدرس، 6 ساعات لهم معنى، في عنده ورقة عم يكتب. أما واحد ما درس إطلاقاً. العبادة التعاملية هي العام الدراسي والدوام والانتباه للمدرس والقراءة والمراجعة، والعبادة الشعائرية 3 ساعات الامتحانات. ما له معنى إطلاقاً إذا ما في دراسة. شو بيساوي يعني؟ واحد ما فتح كتاب ولا قرأ كلمة، لكن جاي على الامتحان بيجي يصلي، مو مع الصلاة، مو مع الله عز وجل. إنه عمله السيء حجبه عن الله عز وجل، مو مع الله عز وجل، مو مع الإقبال على الله. فهذا الحديث من حطه بجزانه، حطه بصدره. من هو المفلس؟ الذي أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. فأنت دين بقدر ما تؤدي الحقوق. تقول أخي مو بعازي، مو شغلك هذا. إن يكونوا فقراء فالله أولى بهما، غني بما فقير مو شغلك هذا. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. هذا المؤمن. أنا بحكي قصة، إلي أحد إخواننا يشتغل بدائرة، هو فقير جدا، ودائرة موظف معاشه محدود. قدم له مدير عام، قدم له إجازة 6 أيام. المدير العام قال له ما عندنا وقت نعطيك إجازات. قال له أنا مستهلكم. قال له كيف مستهلكم؟ يحضر درس الطاووسية 1/4 ساعة في اليوم، راح جمعه كل آيات، طلعوا 6 أيام، قدم لهم إجازة. طلع فيه استغرب، ما مر معه هيك موظف إنه عم ينخطف 1/4 ساعة يصلي الظهر ويرجع. اعتبر هالدوام ملك الوظيفة. هو لما أخذ 1/4 ساعة اقتطع من الوظيفة، فقدم 6 أيام إجازة حتى يكون معاشه حلال. قال لي والله ما في دين معلمنا كثير يعني. قال له أنت وين جامعك؟ أنت مين شيخك؟ قال له، قال لي والله تفاجأت، ثاني جمعة كان بالدرس أعلى. قال لي أنا بعتقد ما في قوة جيبه على الجامعة. فلقى موظف عم بيحاسب نفسه على الدقيقة، شو الترباية هي؟ مين أنت؟ هذا الدين يا أخي. إذا ما بتعمل للناس صمة بورعك واستقامتك، ما لك مؤمن. المؤمن أن تقول الحق ولو على نفسك. سمعت عن إنسانك سمان بزملك، له درسك، طالب علم، له درسك عليه إقبال شديد، سبب إقباله استقامته بالبيع والشراء، ما بيجزل أبدا، يعني بيحكي الصدق. عندك بيض؟ إيه والله. ساذج؟ لا مو ساذج. جاري هلا جاب بيض، خذ عن جاري. ما بيكذب ابدا. في واحد ما بيصدق ابدا وبيجي على الجوامع وبيفعل كل الشعائر الاسلاميه، ما بيصدق ابدا. الكذب جزء من حياته. اذا المشكله الان اخواننا انه الاجانب عم ياسلموا، صادقين مع الله عز وجل، عم يتالقوا تالق ببلادهم. هلا جايين هن على الشرق منبع الدين، بيتفاجئوا بيلاقوا في كذب وفي زعبره. تجي واحده مثلا امريكيه المانيه بتاسلم، تتالق تالق هناك، تجي لهم تلاقي مو معقول دول المسلمات يا شيخ. لذلك انا بقول انه لو انه جاءوا الى الشرق قبل ان يسلموا لما اسلموا، بس عم يأسلموا نظريا، عم يتوهموا انه نحن بهم بالشرق يعني استقامه واخلاق، بيلاقوا بالعكس الاستقامه. ما في عندنا استقامه، نحن عندنا شعائر اسلاميه، عندنا شعائر صارخه فقط، اما استقامه ابدا. فيا ايها الاخوه، ما يهمك الناس، الناس كلها انحرفوا ينحرفوا، انا علي من نفسي، هذا الدين. كن ورع، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلي. كن صادق، لا تكذب أبدا، لا تبيع دينك بشيء رخيص، حتى الله عز وجل ينظرنا بالعطف. 12 ألف ما بيغلبوا بالعالم، نحن مليار ومئتين مليون، مقطوع قلبنا إذا صار في عمل تفجير بمكان وطلع يساوى مسلم، جاي الضرب معناته نحن مستضعفين. هالسنة المليار ومئتين مليون مستضعف، إذا قطعونا نموت من جوعنا، إذا منعوا الطيران علينا نموت من جوعنا. شو الحياة هاي؟ هي مو حياة عز؟ إنه ما في استقامة. الله ما نصرنا، إنه نحن ما لنا أهل النصر. الله لا يتعامل مع التمنيات، يتعامل مع العمل الصادق. والإنسان إذا كان مؤمن صادق الله بيعامله معاملة خاصة. هذا الحديث يا أخوة من أخطر الأحاديث، هذا لازم الإنسان يحفظه غيبا ويحطه بذهنه، يكتبه بدفتره، يحطه بجيبته، يعلمه لأولاده. الدين ليس مو معنى ما تصلوا أعوذ بالله، أعوذ بالله، معنى ذلك إنه الدين أساس المعاملة. إن صحت صحت عبادة، وإلا العبادة لا تقدم ولا تؤخر. والنبي قال بني الإسلام على خمس، الخمس غير الإسلام، هذول أعمدة، أما هذا البناء، البناء أخلاقي أساسها العبادات فيه. والحمد لله رب العالمين.